حياكم الله. مرحبا. انا شفت امه هنا يصلي في تراويح بعد العشاء. صعيب عليهم شويه. ها صعيب عليهم. كيف سايله؟ واهل عليهم يقراوا في هذا المكان. قراءه هذا المكان ما كان شيء كان ما كان شيء صعيب. قال المولى عز وجل: والذي اخرجكم من بطون امهاتكم ماذا؟ لا تعلم. وجعلكم السمع والابصار والافئده. وجعلكم السمع والابصار والافئده يعني وسائل تلقي العلم، السمع والبصر والافئده. يعني اول من يستفيد هو العامي الذي لا يقرا ولا يكتب، لان اعطاه ربي سمع، اعطاه ماذا؟ بصر، واعطاه فؤاد قلب. فالفؤاد مشترك بين القارئ وغير القارئ، والسمع كذلك مشترك بين القارئ وغير القارئ، لكن يشترك كل من السامع من الفاهم في ثلاثة هذه أمور. هذا تلقي العلم. فالذي لا يقرأ يتلقى إما ببصره، قال سيروا في الأرض فانظروا، هذا جعل الله البصر للإنسان ليصل إليه، والسمع ما يتلقى من أقوال أهل العلم أو كلام العلماء أو ما يصل إليه من كلام، والفؤاد اللي هو عليه محل النفع، إما الاستجابة وإما عبد الاستجابة. أما كل إنسان له سمع وبصر في نهاية المطاف يدرك أنه يعني يتعلم وقادر على العلم وقادر أن يفهم وغير ذلك. فالقضية كلها تكمن إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر. حياكم الله، مرحبا، تفضلوا إذا في عندكم شيء. يعني أنا قلت أنا سمعت خبر، وصلني خبر، قال له ولد رمان قال لك أول الحديث مثل ما أحب، وجه الحديث كما أراده. فهذا كلام يهاب، يتفضل الآن هذا اللي يتكلم كلام هذا، فليتفضل مشكورة. يعني كاش حتى واحد قال لي يسنوه في الشيخ باش يرد علي في قضية على الرسالة. يعني مرت مستحيلة. ايش ردوا يا شيخ؟ وصلني خبر قال ولد رمان قال الشيخ العيد أول الحديث مثل أراد، وجهك مثل ما أراد، كل شوي مثل ما أراد. يعني احنا خطينا هذه الاشياء خطيتكم؟ خطينا. ما شاء الله تبارك الله. احنا نضرب في الوجه شيخ. اذا بدي رقصت واحد ما كاش كيما النبي صلى الله عليه وسلم، امرت بان تتبعه وترضيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، واحنا دائما الان في حياتنا دائما العاده صعبه. ها العاده صعبه، ولهذا يقول اصحاب القواعد الفقهيه العاده محكمه اذا لم تخالف الشرعيه. يعني ما يعتاد عليه الناس من الصعب أن يتخلوا عنه. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون ومقتدون. يعني دائما وبدا شوف لما المولى عز وجل في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يعني هذك الشهادة. ففي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذه يسموها شهادة المعاينة، شهدنا معنتها رأوا ربهم وبين يديه، ذرهم بين يديه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أنك أنت ربنا. فقالهم أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا إيش من قبل وكنا ذرية من بعده. يعني اللي يهلك الإنسان هو ماذا؟ عدم استعمال العقل اللي أعطاك ربي. الغفلة وش هي؟ ذهول الإنسان على ما أوجب الله عليه. يعرف الحلال ويعرف الحرام، لكن في هذه اللحظة يذهل. يعني الشهوة تتغلب، كما قال المولى عز وجل في محكم تنزيله: الذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى بجهالة؟ لا، لقلب جهل غلط. بجهالة يعني طغيان الشهوة والنفس يغلب الإنسان، هذه معناتها جهالة. أما اللي يعمل السوء بجهل شرعا غير مؤاخذ لا يلام، لا يلام شرعا، حتى تصل ما كنا معذبين حتى ماذا نبعث أنا رسول الله. إذن بجهالة أي يعني النفس الأمارة بالسوء مع إعاز من الشيطان والشهوة يدفع الإنسان إلى مخالفة الشرع مع علمه أنه مخالف للشرع. هذه يسموها الغفلة، وأكثر ما يعيش فيها الإنسان ونعيش فيها نحن جميعا يوميا يعني الغفلة. ولهذا يقابل الغفلة واش ونقوله دائما وبدا: ما من ذنب يذنبه العبد راجع الغفلة وعدم الذكر، كما قال المولى عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم واختاش متى غفلة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني بمجرد ما يعود الإنسان إلى الذكر واستعمال العقل يستغفر على الذنب الذي وقع فيه. دليل على ماذا؟ دليل على هذا أن ما من معصية نقع فيها اعلم أن طغت الشهوة والهوى، هذه تسمى الغفلة في حد ذاته. وإلا ما يعيش عليه عامة الناس ونحن منهم كذلك يعني، إلا من رحم ربي، وهو هو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني التقليد. ثانية قلنا ماذا؟ تقليد، وهو مأخوذ من القلادة، قلد يقلد منها القلادة، يعني شغل حاطين رقب حسين في رقبته يجرون فيه من أجل، يعني يصبح الإنسان بدون ماذا؟ الغفلة، فقدان العقل والتفكير. التقليد كذلك نفس الشيء، فقدان العقل، يعني يتبع من سار من قبله على الشيء في حد ذاته. فهذا الحياة اللي نعيشوها دائما أبدا. ولهذا دين محمد عليه الصلاة والسلام وديننا نحن جاء مبني على ماذا؟ على اسم مبني على الاتباع. ديننا الذي ندين الله به مبني على الاتباع، والاتباع يستلزم قبله ماذا؟ علم حتى تتبع. لكن نظرا لما نعيش عليه نحن اليوم، وخاصة في هذه الحقبة الأخيرة، يعني الفترة الأخيرة بعدما توفى الشيخ ناصر الله يرحمه ووضع حقيقة اللبنات الأولى في الأساس، لكن المنية باغتته وجدد لهذه الأمة العودة إلى السنة. فبعد وفاته عدنا مرة أخرى إلى المذهبية باسم السلفية، عدنا إلى المذهبية باسم السلفية، يعني ما أصبح عندنا المنهج الذي كنا نعيش عليه قادم من قبله، وهو دلل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: لا يحل لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي: لا يحل لأحد سوى رسول الله، يعني غير الرسول، أن يقول إلا باستدلال وأن يفعل إلا باستدلال، على كما قلنا ديننا دين اتباع. ولهذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت الرسول جميعا، بإخراج الناس عن التقليد أي اتباع الأجداد، الناس لم يقبلوا ذلك، فقالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون ومقتدون، رانا جبنا والدينا ورانا نتبع فيهم في عند ذلك، ولو يتبين له الحق في خلاف ما يفعل. يعني ليش قلنا؟ لأن قلنا قبيلي العادة محكمة، الإنسان العادة تجبده بدون أن يشعر. شوف الإنسان يكون يخدم في موطن ما وبعد يغير الخدمة، وتكون الخدمة الثانية بعد الأولى في الدورة، سبب بك يمشي مباشرة، غير يوصل هذيك الدورة العادية يدور يجي رايح مباشرة، لا، لأن العادة لزم لها ماذا؟ وقت حتى تصبح كذلك الأمر الثاني، يصبح ماذا؟ عادة في حد ذاته. إذن العادة صعبة، يصعب على الإنسان التخلي عنها، لأن اعتاد شيء سار على نهج مستحيل. هذا كما الواد عندما يبدأ قطرات، يبدأ يمشي بعد القطرات تجي الأخرى، أي وجدت الطريق تمشي مباشرة تتبع الطريق، هكذا حياة. إذن فالعادة صعبة جدا في حياة الإنسان. ولهذا قال المولى عز وجل: أنت أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل ما كنا ذريت من بعد أتهلكم من فعل المبطلون، يعني يقول ليش هذا الأمر؟ هذا العادة في حد ذاتها. إذن فديننا نحن جاء بترك العوائد واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. وعلى هذا الأساس يجب على الإنسان قبل أن يقول أو قبل أن يعمل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه مأمور بماذا؟ أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه مأمور بالاتباع. لما كفار قريش أرادوا أن يمتحنوه ويتخلوا عن الرسالة التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم، يعني امتحان ليتخلوا عن الرسالة، قالوا لي: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قالوا: جيب قرآن واحد آخر ولا بدله. الهدف من وراء هذا إيش هو؟ الهدف من وراء هذا يقولوا أنك لست ثابت على شيء واحد، لو يأتي بقرآن واحد آخر ولا يبدل القرآن بين يديه يصبح الآن يقولوا: كيف نتبعك البارح على شيء واليوم على شيء آخر؟ إذن أنت تعمل ما شئت. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه من فوق 7 سماوات من عند الله عز وجل؟ هو قال: ما يكون لي، يعني هذه ليس من سلطي أنا، وهو من؟ وهو رسول، وقوله والذي يقوله وحي. ولهذا قال: ما يكون لي، إيش قال ما يكون لي؟ أن أبدله من تلقاء نفسي. هذه ما هيش مهمتي أنا، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن اتبع ما يوحى إلي. يعني الرسول مع اصطفاؤه عن العالمين، يعني ربي خيره على الناس كامل، يعني نضج في جميع النواحي مش ناحية واحدة، مولى عز وجل اصطفى عن العالمين. إذن مع هذاك الاصطفاء يقول ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن اتبع إلا ما يوحى إلي. يعني يقول أنا راني أتبع ما يوحى إلي. ودائما وبدا المحاولات لإبعاد الناس عن النهج النبوي في أصل الحياة الإنسانية اليومية، تجد الناس كلهم يبحثون عن ذلك بدون بقصد أو بغير قصد في حد ذلك. يعني هذا الخروج على النهج النبوي والهدي النبوي وعن الاتباع الذي هو أصل هذا الدين وهو الاتباع، يعني تجده في الناس كلية. ولهذا هذه المرة الأولى حاول الكفار هذه المحاولة، حاولوا كذلك مرة أخرى، ماذا قالوا له؟ لا ها؟ أن يعبد إله آلهتهم لا يا الأخرى لا لا لا لا أي لو كنت تركوا أنه شيء قليل بذلك الآية كذلك. ولولا أن ثبتناك قبلها بقليل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذن لاتخذوك خليلا. يعني الآن هذه الآية فيها دلالة من الله عز وجل أن الناس يبحثوا على الإنسان القائم على الكتاب والسنة أن يرضيهم. قال وإن كادوا، يعني حاولوا وحاولوا قرب، لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني يبعدونك عما نزل عليك من وحده. هذاك الفعل لو فعلتها قال لاتخذوك خليلا، قالوا هذا رهم ما شاء الله وهذا ما شاء الله وكذا، أو يأصل في المذهب المالكي وفي المالكية وغيرها. إذن هذا المحاولات للبعد عن الكتاب والسنة هو الأصل في حياة الناس اليوم، سميها بما شئت، هم يسموها اتباع العلماء، يسموها الدين وغيرها. لا، هذه المحاولات تكون دائما في إبعاد الناس عن الكتاب والسنة موجودة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، حتى تفعل أفعال غير الذي جاءت ما جاءك من الله. إذن وش كون نتيجة؟ إذن لاتخذوك خليلا. ولهذا المولى عز وجل ثبت نبيه لولا أن ثبتناك، يعني ثبته مع أنه نبي وثبته للبقاء عما جاءه من وحي، لأن المحاولات لإبعاد الناس عن الحق هذا أصل في العباد، لأن العادات أصبحت هي الدين. إحنا عشنا تقريبا الآن ونعيش جميعا الآن، إلا اللي الحمد لله من عليهم ربي وعرفوا هذا الدين بكري. المرأة تجي خارجة ولا دكتور تجي خارجة تزين، تفعل تلبس لقصير تزين، كي تكون في البيت لازم الاحترام الجب، كون تلبس ذاك اللباس الخارجي في البيت تصبح ماذا؟ فاسقة. لكن لما لبسته خارج البيت وش هي؟ نورمال ملتزمة، بنات الفاميليا بنات الفاميليا تجي خارجة تخرج عريانة تدخل البيت تلبس الجبة وكذا، يقول الله هذيك بنت فاميليا ما شاء الله. على لأن الموازين في عقول الناس تغيرت، اختلطت. المرأة تكون قاعدة مع رجلها في البيت وهي ماذا؟ تقول جاية من افريقيا، كي تجي خارجة باش تقضي دير المكياج دير كل تجي خارجة ليش كورة تزين؟ للرجال مش هذه موازين العادة كيفاش أصبحت الآن محكمة عند الناس. أينما يجب أينما يجوز المرأة أن تكشف بعض عورتها مما أجاز له الشرعي، يعني في الحد الشرعي هي تستر، وأينما يجب عليها أن تستر هي تكشف. على لأن العادة غلبت وتحكمت، هذا كل راجع لأننا لم نحكم الشرع في حياتنا وأصبحت حياتنا. فكل المسائل الآن حياتنا العلمية وحياتنا السادية مبنية أننا نعيش هكذا، نقلدوا وش وجدنا الناس نمشيوا في حديثه. والأصل لا، كل عمل نعمله لابد أن ندلل عليها ولابد أن نأخذه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل عالم يتكلم يعني بدليل وما يجمعش الأدلة ممكن يخطئ. يمين هذا رحت المكتب هكذا نسيت، سبت مجموعة من الأخوة كان معي أبناء صغار، خليته جيت خارج من بعد خلهم لأخر أروي الشيخ العيد، أنا نسيت مفتاح السيارة جيت مش نخلص، نسيت من بعد عاودت رجعت بدا واحد يتكلم معي على صلاة التراويح وصلاة التراويح مع التهجد يعني في الجنة. إذا الإنسان صلى كل شيء، قلت له ماذا؟ طبعا يعني الآن من حيث التدليل يعني سهل، نقدر ندلل لك بجواز ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى فإذا خشيت الصبح فصلى فأوتر بواحد. قلت له هذا ممكن واحد من أهل العلم يقول يجيب هذا الدليل يدلل به صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي فأوتر بواحدة، يعني الليل كلها تبدأ تصلي واحد مثني اثنين اثنين اثنين اثنين حتى يجيك الصبح. لكن لما نرجع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ونجمع حياته العملية نجده أن لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في زمانه بحثوا عن حياته الخاصة ووجدوه يصلي 11 ركعة، مش قال تقالوها، قالوا 11 على 11 هو عنده عذر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا رأوا ماذا؟ يقصر عنده عذر يعني، ربي يغفر له ما يتعبش كثير. أما نحن هما قالوا هكذا لم يغفر لنا، يجب أن نعمل أكثر من عمله. وذهب كل واحد يقول في شيء، أنا أصوم الدار الآخر أقوم الليل، كل واحد وش يقول، لا أكل اللحمة لا أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم صعد على المنبر وخطب وقال لهم الأصل الأصيل أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، يعني لن يصل أحد منكم أن يخشى الله مثل ما أخشاه. وصلي سدرة المنتهى ولا لا؟ فهو أعلم بالله من أهل أعلم بالله من غيره. إذن قال أنا أعلمكم بالله من بالله وأخشاكم له. ثم قال من رغب عن سنتي، أي عن ماذا؟ عن سنتي، عن عملي الذي أعمله أنا فليس مني. زاد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ما معنى رد؟ هذا ايش معناته؟ ليس بمرتد، هي ردة عن الهدي النبوي، فهمت؟ هاي حبيت استعمل لك عبارة اللي حبيتها انت، هي ردة عن الهدي النبوي. الأصل فيه ماذا؟ ان يتبع هو ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ فضل تكلم. لا كيف تتكلم، كمل الحوار يعني. قلت ليس بمرتد، انا قلت من عمل ليس عليه فهو رد، انا قلت مرتد؟ لا ما قلتش مرتد. وش معنى ليس بمرتد؟ لا محل لها في المقامات. حبيتك استعمل لك هذه العبارة، قلت لك فهي ردة، لأن الردة نسبية. الذين تركوا الزكاة وش سماهم الصحابة؟ وما هوش مرتد، ما هوش مرتدين، سماهم أهل الردة. لماذا؟ لأنه تركوا أمر من أوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذاك الترك منهم له بتأويل، موش هكذاك ردوها هكذاك، بتأويل. وش هو التأويل؟ قال ربي قال للرسول خذ من أموالهم بعد ما راحوا، وماذا؟ لم يبقى من يأخذه، كيف تمجي تأخذ أموال؟ دم تأويل. لكن مع ذلك الصحابة سموهم أهل ردة، لأنهم في هذه الجزئية ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الفعل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال النبي من عمل عمل ليس عليه فهو رد، أي مردود لا أجر له فيه، ما رأوا تعبان فقط. وزيد مع التعب هذا أو يشرع للناس، يزيدوا الناس العوام يزيدوا يشوفوه يتبعوه، واضح يعني. كي ننظروا المنظار قول النبي صلى الله عليه وسلم وهما حبوا يزيدوا زيادة في العمل، أولا قال لهم أنا أخشى لله منكم، لو كان زيادة العمل تدل على الخشية كان أولى بذلك. وهذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدل كثرة العمل لا تدل على الخشية. ولهذا تجد أكثر الناس عمل أهل بدعة، أكثر الناس عمل شكون هما؟ أهل البدعة. يحقر أحدكم أين أهل أكثر الناس عملا هم أهل البدعة. ليه؟ لأن يحبوا يفعلوا، والمطلوب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر النبي الخوارج قال يحقر أحدكم صلاته ولا صلاته وصيامه وصيامه وقيامه إلى قيامه، يعني ما تقدر تصوم كما هو، وما تقدر تصوم تصلي كما هو، وما تفكر شيء تقيم كما يعني. لكن قال بعدها يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن ليتجاوزوا ماذا؟ يعني من هنا لهنا ما يأثرش في القلب، على لبعدهم عن الهدي النبوي. هذه المسألة اللي الآن نحن نستصغرها اليوم، احنا اليوم عايشينها فقط نقلده وماشيين، هذا اللي نستصغرها. معناته هذه الأعمال هذه التي نفعلها وهي بخلاف السنة لابد أن تؤثر عن حياتنا. خورج بس بحو خورج، إيش هو؟ بهذا الأمر هذا، روحوا زعما في العبادة والطاعة إلى أبعد ما يكون. ولكن في نهاية المطاف لما تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ولهذا سبحان الله عبد الله مسعود قال كلمة جميلة جدا. إيش قال؟ ها بخل بعد الجماعة ولكم قال اقتصاد في سنة، يعني تقتصد وتدير سنة خير من اجتهاد ماذا في بدعة. هذه الأمور لازم ننتبه لها جدا مليح، لأن في هذا الزمان اليوم عدنا مرة ثانية في حياتنا العلمية، نحن السلفيون يعني عدنا في حياتنا العلمية إلى ما كنا ننكره على غيرنا وهو التقليد. ولهذا لما قال لي صلاة الليل مثنى مثنى قلت له انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من عمل ليس عليه أمرنا. عائشة تقول ما زاد في رمضان أو في غيره على 11 ركعة. والصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتتبعون آثاره، يعني أعلم الناس بحياته الخاصة في البيت هم أزواجه، هن أزواجه. ومن كان قادر من الصحابة أن يطلع على حياة الخاصة ذهب وفعل. لماذا؟ لأن الحياة العملية الخاصة هي مبينة شارحة لأقواله، كما قلنا قبيل صلاة الليل مثنى مثنى يعني يدل على صلاة كامل. هذا لما نرجع إلى فعله هو يعني يقيد مثنى مثنى، مع أنت لا يزيد على 11 أو 13 ركعة في حد ذاته كما ثبت الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ ثابت بالصلاة 13 ركعة الباقيين لا، عندنا أدنى شيء ثابت عنه 7 ركعات، أعلى شيء 13. إذن لما غبنا وغاب عنا هذا الأشياء هذه وأصبحنا نقل لا ندري الفعل هذا، دوك احنا نعمل أعمال لا ندري هي تعود علينا بالخير أو تعود علينا بالوبال، لكن وش هي العادة؟ كان الواجب علينا قبل أن نعمل لازم أن ننظر إلى الهدي النبوي. لماذا يرسل المولى عز وجل نبي كامل ويؤذى؟ وإلا كان ينزل القرآن وحده صح ولا لا؟ قالوا كتاب من السماء لو أنزل عليهم كنثى ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا. يعني لو كان يجيهم مش يجيهم. احنا دائما وبدل نقول في هذا المضمار هذا الكتاب الذي أنزله الله قال لتبين للناس ما نزل إليه، هو البيان صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام هو البيان وهو القدوة يجب أن نتتبع حياته كاملة القذة بالقذة. ولهذا أنا نذكر يعني الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى، فيه أخت من العاصمة رأته في منام وقصت له القصة، يعني قالت له رأيتك يعني النبي يمشي وأنت تتبع في آثاره. الشيخ ناصر بكى، لهذه شيء عظيم جدا، يعني الحرص على أنك لا تفعل فعل إلا إذا فعله النبي. وهذا واجب كل إنسان مؤمن، يعني واجب على كل إنسان مؤمن أن يعيش بهذه الصورة. لكن لما غلب يعني هذا المنهج الجديد واللي عدنا تركنا الاقتداء بالرسول وأصبحنا قال العلماء أصبح من قال رسول الله جاء ماذا؟ غريب وجاء ببدعة ولا يحترم العلماء. إذن هذا يعني إشارة بسيطة يعني إلى الهدي النبوي ووجوب اتباعه في كل كبيرة وصغيرة وفي كل عمل. يعني قبل أن تعمل العمل يجب عليك أن تبحث هل هذا العمل فعله النبي أو لم يفعله، فإذا لم يفعله فلا تفعله، ولو تكون الأمة كاملة تفعله. لأن كثير من الناس يقول لك هاي العامة، هاي عامة الأمة. إيش قال الأخرى؟ قال الإمام أحمد عمل المسلمين على التراويح، سنة المسلمين سنة المسلمين أحب إليه. إحنا عندنا سنة النبي أحب إليه، هكذا تعلمنا. ألا لأن من وقت الوقت يكون تبتلى الأمة بالابتعاد عن السنة، بين وقت ووقت تبتلى الأمة بالبعد عن السنة، لأن يغلب فيها ماذا؟ مجال التقليد، الله يغلب فيها التقليد. فيبعث الله على رأس كل 100 سنة من؟ مجدد. ما معنى مجدد؟ هذاك المجدد ما معنى يجدده؟ ما معنى يجدده؟ يعني راح يجيب وحي هو ينزل الوحي؟ لا، معناتها يرد الناس إلى ماذا؟ إلى السنة. معناتها الناس في ذيك الفترة عاشوا على بعد عن ماذا؟ عن السنة. إذن لو كان لا نترك سنة المسلمين نصحوا لازم نتبعه، نتركوا هذا المجدد لا نتبعه. ولهذا الأثر عبد الله مسعود الذي هو في حكم المرفوع يقول كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ إذا ترك منها شيء قد تركت ماذا؟ السنة، مع أنها فتنة عاشوا عليها الناس، يربو فيها الكبير يعني يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، تربى عليها الناس تعيش هذا. لو تترك منها شيء قيل تركت السنة، يعني أصبحت لما اعتاد الناس هذا. فهذا على هذا نحتاج يعني نحن في حياتنا العلمية التعبدية قبل أن نقدم على عمل ما نسأل هل فعل النبي أم لا. وهذه المدة الأخيرة يعني كنت مع واحد هذا المجمع لقيت معه في المكتبة، فأشرت إشارة بطيطة ما دم ما نعرفهمش تو متلاقي معاه، ما حبيش ندخل في الله في متاهة. قلت له أكسر التراويح خلينا نصلي. قلت له ما شاء الله. قلت له صلي، وقال لي بعد العشاء. قلت له عندك دليل أن النبي صلى بعد العشاء؟ حبس. قلت له اذكر لي حديث واحد. ما فيش احتمال، أحاديث لي فيها احتمال كثير. قلت له اذكر لي حديث واحد أن النبي بعدما قال السلام عليكم قام وصلى قيام القيام مطلقا أو قيام رمضان. هذا ما فيش ولا حديث واحد، لكنها سنة المسلمين. الناس كامل رم عليها الآن في وزيد تتكلم أنت، يقول كان في مكة والمدينة. إيش بيك أنت؟ في مكة والمدينة أخويا. إيش بيك أنت؟ ويخرج من الحرم دير القارو هنا في مكة والمدينة. ذاك جواز ماذا؟ لم يصبح عندنا شيء يعتبر ماذا؟ التثبت في ما نقوم به ونفعله. فلما قلت له عندك شيء سكت. قال لي في حديث ما أظن أنت ابن عباس أن النبي دخل البيت فصلى أربعا ثم قام فصلى خمسا، يعني ماش فعلهم زي الأربع الأولين قدم القيام بعد العشاء وصلى خمسة، وش حال ولاو تسعة. قلت له هذيك الأربعة هي السنة البعدية أنت على العشاء، السنة البعدية أنت على العشاء إما ركعتين وإما ماذا أربعا، واحدة من الزوج هي ركعتين هي أربعة. وهذا الحديث كما قلنا من قبل بعض أهل العلم استدلوا صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الحديث هذا لازم نرجع إلى نجمع له نصوص. وجدنا في رواية أخرى ولا نسيت الراوي هو اللي عليه مدار الحديث، يعني في رواية أخرى قال نفس الرواية تبع ابن عباس قال صلى أربعا ثم قام فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، كم؟ ثمانية. ثم أوتر بخمسة، وش حال؟ 13. الراوي من أحد الرواة ماذا فعل؟ ذكر السنة البعدية وذكر الوتر ولم يذكر ماذا؟ ثمانية ركعات. إذن لما نقول أن هذه الأربعة هي الأربعة ركعات بعد العشاء هي من قيام الليل، ولا النبي قام بكم؟ 17 وما يقالش بها واحد، يعني من فعله. أما صلاة الليل مثنى قالوا بها، أما من فعله لم يذكر. إذن هذا علشان يعني أردت إشارة بسيطة، ونحن نتكلم على الهدي النبوي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على الإنسان المسلم في هذه الحياة ما استطاع ذاك سبيله، يعني ما استطاع ذاك سبيله أن لا يقول قولا وأن لا يعمل عملا حتى يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال بعض أهل العلم لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل لفعلت إلا بدليل. يعني كنت يعني توصل درجة دي ركضة لازم دليل، لازم كدي ركضة دي بيقول قال رسول الله وفعل رسول الله. هذا لحرصهم على اتباع الهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه واتباعه. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى العيش بهذا المنهج يعني. لكن الآن الغالب يعني اللي عند عامة العلماء وعامة الناس هي إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون ومقتدون. بالنسبة شيخ ليلة القدر من حيث الهدي فيها يعني التعبد فيها كيف يكون؟ كيف يكون إنسان بعض الناس يقول يعني أدركها كيف أدركها؟ يعني ما هي فيها علامات؟ لحديث عائشة رضي الله عنها قال إذا أنا أدركت ليلة القدر أو علمت بها، فكيف تكون يعني؟ لأنه سمعت أنا كلام الشيخ ناصر رحمه الله شغل أشكل عليا شغل وكأن هذه ليلة القدر ضاقت إلا على أهل التقوى وكذا في كلام الشيخ ناصر مما فهمته هنا. هو قال أنه بعض من الناس من لا يصلي أصلا وتدركه ليلة القدر قال فهذا ما اسمه ما تدركوش تلك الرحمة. قالوا آخرون يصلون وراه دير نية أنه يترك الصلاة بعد رمضان. قال هذا كذلك. فقلت يعني أنا يعني ليلة القدر ماذا يفعل فيها الإنسان؟ هل يدركها يعني عنده علامة تظهر له كما يعتقد بعض الناس؟ ولا وش يدير في ليلة القدر هذيك؟ وما هي الأعمال التي يفعلها الإنسان؟ أولا نحدد ليلة القدر. حدد إحنا. لا لا تعديدها. وعندهم هي وش هي؟ واليوم هشو؟ هذا هم عندهم ليلة القدر اليوم. يعتقدوا اليوم. هم يعتقدوا اليوم. إحنا عندنا غدوة. يعني فيه رسالة خاصة خرجتها أنا بعنوان إيش؟ البدر في تحليل ليلة القدر. هاي عنده الأخ من الدنيا. بينت فيها من خلال النصوص النبوية وآثار السلف أنها صوم 27 في الليل هي ليلة 27 مش قبله كما رمع يقولوا الآن ليلة هذه، إنما هي تصوم 27 كما غد الليلة تكون بعد في الليل. هذا فيما يخص رمضان، يعني في رمضان وشاهدي بحد ذاتي، وحديث يعني طويل جدا بين فيها مش الصحابي، صحابياني جليلاني. هذا هات معلش ولا اقرأ ما كنا نقابلك الضوء انا شوية مجنب اقرأ طه. ففي الحديث دلالة على ان وراه في الحديث دلالة. جيب الحديث اول يا سي الحاج. ها شوف كيف احنا بلا حديث ما نقول. وذكر اسمه كلام قبله شيخ قبله ستار كي نقولوا ففي الحديث دلالة، هذاك هو ما ألزم به غيري صقوا بالسيفية اللي قالوها على اصحاب بدر وما قال شيخ العيد مش الادلة كيما حب. قال وتبدأ العشر الأواخر بدخول يوم الواحد والعشرين من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر وقد سبق ذكرهما. يعني بالنسبة لليلة القدر وتحريها من هدي صلى الله عليه وسلم، هو تحراها في بداية رمضان العشر الأول لاعتكف، ثم لما هم بالخروج جاءه جبريل قال الذي تطلبه ماذا أمامك، فاعتكف العشر الآخرين. فلما هم بالخروج جاء قال له الذي تطلبه أمامك، يعني فيه دلالة على أنها ماذا في العشر الأواخر. أول ما حددها حددها بالعشر الأواخر، ثم بعد ذلك خفف النبي صلى الله عليه وسلم قال هي في الوتر من العشر، ثم خفف فبين أنها ليلة التاسع والعشرين أو السابع والعشرين. ثم بعد ذلك جاء التعيين في حديث معاوية بن أبي سفيان قال ليلة القدر ليلة السابع والعشرين، وهو الليلة التي ذكرها أبو ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه، صلى فجمع نساءه وأهله والجماعة كامل يعني، وصلى فيه صلى بهم، لأنه صلى بهم ليلة الخامس والعشرين ليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين والليلة الأخيرة اللي صلىها ليلة السبع والعشرين، ثم توقف النبي، فهي ليلة السبع والعشرين يعني ليلة القدر. والمقصود أنه يدخل هي في العشر الأواخر يعتكف في اليوم الواحد والعشرين، يعني دليل على أنها الواحد والعشرين مش لم يعتكف في العشرين، وإنما دخل الاعتكاف متى؟ صبيحة الواحد والعشرين. طمعا في ماذا؟ طمعا في ماذا؟ في إدراك ليلة القدر. يعني هو دخل في 21 الصبيحة دخل، يعني لو كانت هي الليلة اللي قبل متى يدخل؟ في ليلة العشرين. هو ما دخلش في ليلة العشرين، داخل في صبيحة، يعني دليل على أن يبتدأ العد من ثمة. ها؟ لا مش نحدده في القيام، هذا هذاك متى يبدأ القيام؟ بعد منتصف الليل، يعني شو رقم ديروا فيه بعد العشاء مباشرة؟ ليس في الهدي فيه شيء. قالوا الصوفية الكبارة دون هيئة وجماعة قال لا أقبلوا شيئا إلا بشاهدي عد، شو هو؟ كتاب وسنة. هذا صوفية الرب قالوا الكلامات صوفية ما قولون اللي زعزع الدنيا في التصوف، يقول لا أقبلوا كلام إلا بشاهدي عد. فإذا فلما دخل النبي في ذلك دليل على أن الليلة تبدأ من ثم ويبدأ العد من ثم 21، يعني الليلة اللي بعدها اللي جاءت الليلة دخل صبيحة 21، يعني صام 21 في الليل يبدأ العد نتاع البحث عن ليلة القدر. فإذا هي ليلة 21 هي الليلة في الصباح، كما اليوم الليلة الآن ليلة 26 اليوم، هذه الليلة الليلة هذه 26 غدوة 27 هي ليلة 27. تم الإقرار معنا. قال يوضح ذلك أنه عليه الصلاة والسلام خرج من معتكفه لما اعتكف العشر الأوسط صبيحة 20 أو مساء 20 ك كما قاله أبو سعيد رضي الله عنه: فخرجنا صبيحة 20 قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. وفي رواية أخرى عند البخاري قال: فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه. ففي الحديث دلالة على أن طلبه صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في العشر الأوسط انتهى بخروجه من المعتكف، ولا يكون ذلك اليوم يوم دخوله لاعتكاف العشر الأواخر، وإلا كان دخوله ليلا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد لمواصلة الاعتكاف كما وصل الاعتكاف في العشر الأول مع العشر الأوسط، لا أنه ابتدأه بعد المغرب. ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. بعد ما كانت الوتر ولات في التاسعة والسابعة والخامسة، بعد ما كانت خمسة ولات واشو؟ كانت عشرة، وبعد في الوتر ولات واش؟ خمسة، وبعد ولات ثلاثة. هذا التحديد، وهذا ايش قال النص؟ واش قال داود؟ ثم خرج على الناس. لا، عاود النص من البداية. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر. يلتمس ماذا؟ يبحث على ليلة واحدة، يعني هذه ليلة ويحوس عليها، يعني ماهيش متنقلة، ليلة واحدة. واش قال بعدها؟ فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر. ثم قيل له: راهي في العشر الأواخر، في يوم من العشر الأواخر، يعني دليل على أنها ليلة ما هيش متنقلة. نعم لمواصلة. فأمر بالبناء فأعيد لمواصلة الاعتكاف كما واصل الاعتكاف في العشر الأول مع العشر الأوسط، لا أنه ابتدأه بعد المغرب. ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر. أبينت لي ليلة القدر، راهي جاني وبينها لي المولى عز وجل ليلة القدر، أبينت لي ليلة واحدة، معناتها ما هيش متنقلة، وكان سيخبرهم بها. ومن بعد جوز دقوا راحت القلب. مونسانكا نعرفوها، لا عرفناها الحمد لله. مش مونسانكا، بليش سانك دقوا كيف؟ دقوا بساكي، دقوا في ذلك الوقت ما عرفناهاش، ومن بعد عرفناها في ذلك اليوم اللي راح كان يخبر بها، اختصم من صحابيها فأنسيها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التاسعة والسابعة والخامسة، يعني ليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، يعني ليلة 29 تقام. شيخو الاعتكاف هذا يعني لمن اعتكف يعني أولى بليلة القدر ولا كيف يعني؟ الاعتكاف أولى لها؟ مش الآن بالنسبة لنا احنا كان يطلبها ليتفرق العبادة عموم في رمضان، ويتفرق العبادة والطاعة ولا يشغل نفسه بأي شيء. كان اسم النصوص هذه ما تدرش لأن إدراك ليلة القدر يشترط فيه الاعتكاف ولا لا؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وش قال؟ إن أنا أدركت ليلة القدر علمتها وهي لم تعتكف. وهي لم تعتكف، لكن الاعتكاف فيه ماذا؟ فيه عمل، وهو التجرد عن الدنيا والتفرغ للعبادة والطاعة والجلوس في المسجد، هذا ما فيها خير. وليلة القدر هي ليلة يعني تبدأ بالنسبة لنا احنا الليلة يبتدوا الأصل فيه بعد المغرب، ليلة تبدأ بعد صلاة المغرب. العمل اللي فيها وجهة هو القيام العادي مع الله منك عفو وتحب العفو. يا أخي عائشة سألت ولا ما سألت رضي الله عنها؟ سألت. طوك النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن البيان، الذي يريد أن يتكلم في هذا الموضوع هذا بدون أدلة يقول وجه حبيب. ما في شيء، جاءت بعض المسائل وين كانت لم تحدد علامات تعرف بها. ثم بعدما حددت ما يحتاج إلى علامة، هي ليلة 27 ما يحتاج العلامة. أي ولهذا عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماذا أقول إذا كان عرفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال يقولونك عفو تحب العفو فاعف عنه، يعني القيام اللي كان يقوم فيه. إذا تذكر في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أذكره هنا في حديثاته الذي فيه بيان أنه صلى الليلة الأولى صلى الله عليه وسلم نحو من ثلث الليل، قريب ثلث الليل. الليلة الثانية صلى بهم نحو من شطر الليل، يعني نحو من ثلث الليل من وقت القيام اللي هو نصف الليل، ونحو من شطر الليل من هو القيام من نصف الليل. والليلة الثالثة قال حتى خشين الفلاح، يعني الليلة هذه يعني أطال فيها في الصلاة، يعني هذه الفعل اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الليل، يعني كما نقوله احنا صلى 11 ركعة لكن القراءة 11 ركعة كانت ماذا؟ طويلة، بحيث قريب الفلاح، يعني لما صلى ذكر الصلاة وقام بهم من جوف الليل إلى الصبح يعني صلى في 11 ركعة، لكن في القراءة أطال كما صلى معاه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ليلة دخل صلى ركعة واحدة، صلى في البقرة والنساء وآل عمران ركعة واحدة. ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أن ركوعه يكون ماذا؟ قريب من سجوده، من قيامه، ومن قيامه كريه رايحة كذا بحد. نعم، فإذا من خلال النص هذا اللي ذكرناه الآن ومن خلال سؤال عائشة فعل النبي أن هذه الليلة يقومها، يعني يحييها، يعني أو جالس في البيت ما يسبح ما يذكر ولا يصلي صلاة تعو، ودعاء لخصها خص النبي فيها ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو. هذا ما خصت ليلة القدر، ما فيهاش تشوف علامة ولا تشوف ماش عارفوهاش الجو سخون ولا باردة. هاي الليلة باردة، العلامة اللي ذكرها النبي، هاي الليلة حتى النسمة كاينة تقريبا هذا في ليلة القدر، يعني ما فيش شيء واحد آخر زيادة على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أطال قيامه في تلك الليلة وجمع أهله وأبنائه ونسائه في تلك الليلة واجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا هذاك القيام تاع ليلة القدر اللي صلى في المسجد ما دعا الصحابة له النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اللي نشوفه قيام رمضان، لأن أصبح قيام رمضان عند الناس مكانته في حياتهم العملية أكثر من الصلاة الفريضة. هذا اللي نشوف فيه قدام الناس، تمشيش كيف تعمر في رمضان، برمجة خاطئة، مع أن أفضلية القيام هو في البيت لا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة لما لم يخرج إليهم قال ما زلتم بصنيعكم، هما جاءوا للمسجد في الليلة الرابعة وضربوا بالحبال الحجارة وتنحنحوا ليخرج إليهم، فلم يخرج إليهم النبي فقال علمت صنيعكم ما بتوا البارحة ماذا غافلا، يعني كان قائم في البيت لعله صلى في بيته، إن كان دار الحصير عند باب البيت يصلي فيه، فالذكر ذي قال أنقضي عن حصيرك هذا اللي كانت فعلته عائشة وجلس، قال ما كنت في ذلك الليلة غافلا ما بت غافل لكن خشيت أن تفرض عليكم، ثم قال ألا أيها الناس صلوا في رحالكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ما حضر قيام رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي يصلي معه، عبد الله بن عمر يصليها في البيت، عبد الله بن عباس يصليها في البيت، عمر بن الخطاب كما تعلمون في قصته في نعمة البدعة هذه ما كان يصلي معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ما دعا الناس لها، قال في رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يدعو الناس إليها، فلما صلى في المسجد علم الناس فصلوا في صلاته، ثم خبروا الآخرين ثم خبروا الآخرين، هذا يخبروا هذا، ومع ذلك الليلة الأولى والثانية والثالثة ما قال أخبروا الصحابة وأدعوهم إلى هذه الصلاة، وما دعاهم في أي يوم من الأيام قال لهم اجتمعوا على صلاتكم وغير ذلك، ما قالش كلية، لا يوجد نص فيه أن النبي دعا الصحابة إلى قيام رمضان. الشيخ كاين حديث إن الله طال عليكم صيام وأنا صادق القيام، هذه كنت تقول هنا الوقت ما تصلوش لي تشك تحت تصوم، معليش هذاك في موطن آخر، لكن وراه أنه دعا إلى صلاتها جماعة، لعلك ما فهمتني، فهمتني ولا؟ إيه فهمت. فهمتني؟ أنا فاهم. إيه وراه وجه الدلالة ما الدليل ذكرته؟ سمعنا التراويح حسب. التراويح ها؟ أن تروح بين كل ركعتين. القيام. جماعة. أنا كلمتك قلت لك عندك شيء؟ قال لهم أروح وصلوا جماعة. هذا ما فيش. هو سن القيام، قال إن الله فرض لكم الصلاة ونسنت القيام. وقمش قال؟ قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب تأخر. من قام؟ قال ما قالش من قام مع الإمام. هذا إخبار وليس الدعوة. لما قال له الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالوا لو نفلتنا ليلتنا هذه، قال مع كتب له قيام ليلة من صلى مع الإمام. قلت لك لم يدعو صحابة إلى قيامه في المسجد. عندك نص؟ أنا لا أتكلم عن مشروعية. فيكم أنتم الآن بين، أنا راني أتكلم عن شيء محدود. اسمها مشروعية الجماعة موجودة. أنا مانيش ننفي الآن في مشروعية الجماعة. إيش فيكم؟ يعني الأفضل ترك الجماعة. دير عصير أصلي في بيتك. ما يصلوا شيء. واحد في ديار ما يصلوا شيء. آه. ما يصلوا شيء. خلوا يصلوا قاعد صلاة الجماعة فارغ واقع. أفضل صلاة المرفيد. لا لا لا، أنا راني نتكلم على أشياء شرعية وراني مع ناس يفهموا يعني. حبيت نقول قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أطلق. ما قالش من قام رمضان جماعة. بك الآن إنسان تعنا مساك راح ناخذ واقعة وقعت أهلي مع نساء في الحلقات عندها، إذا ما راحتش المسجد وصلات في البيت ما تصليش. شفت كيفاش غلطة؟ هذا لازم يصلوا قبل المسجد. إيه هاي غلطة. انتبهوا معي جيدا، أنا نتكلم في قضايا علمية وبدي يعني الإخوة يتفهموا هذا الكلام، هذا يفهم هذا الكلام. هذا أنا لا أتكلم عن مشروعية القيام جماعة، نتكلم على أن أصبح لا قيامة إلا جماعة عند الناس اليوم. عندي أهلي هذا العام هذا بس دخلت لها في دماغها أصلي في البيت بالسيف، فقلت لها بعد العشاء ما يجوز ما تروحيش، ما راحتش. كنت أقعد في البيت تقول لي لا لا أنا ما نقدرش غير باش نصلي مع الجماعة. وليت بالسيف عليها نقول أنت صلي بعد نصف الليل ورا وقومي قبل قبل السحور، صلي ركعتين أقل القيام. مش هو ركعتين دوك إنسان تاعنا وش يديروا؟ ما يصليوش خلاص. ولهذا قال النبي ما والله ما يصلي. قال ما يصليش في الجامع ما يصليوش. وهي مع أن الأصل في القيام هو فرادة، لأن قال رسول من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كل قائم سواء كان في المسجد أو في البيت، الأصل في الجماعة لم تكن على عهد النبي جماعة في بداية العمر. كان الناس يصلوا في ماذا؟ في بيوتهم. الأصل في بيوتهم. الذي لا يحفظ يجي المسجد لعله يجد ماذا؟ حافظ يصلي خلفه. أما الأصل السابق ما كانش هذا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ليلة من الليالي في المسجد، وهذاك الناس اللي كانوا يأتون يصلون زرافات صلوا بصلاته، ولما علم بهم لم يدعوا غيرهم من الناس أن يأتوا إلى جماعة التي يصليها، بل كل واحد خبر أن النبي صلى فجاءوا بذلك. يعني لم يحصل دعوة من النبي إلى الاجتماع على صلاة التراويح. فمو معايا مليح انا جزئيه في نتكلم على الجزئيه هذه. اما صلاته جماعه ما كانش اشكاليه ثابته، لان كانت تصلى جماعه على عهد النبي ممن ياتون الى المسجد وهو على علم. عائشه قالت كان الناس في حديث عائشه رضي الله عنها كان الناس يصلون ماذا؟ زرافات ووحدانا. والمسجد بيت النبي وين هي؟ كان بالمسجد. بينه وبين المسجد ماذا؟ ازار. شيخ يبقى يشكل برك في الحديث اللي ذكره الاخ. وش هو الحديث؟ يعني الإنسان اللي يصلي مع الإمام يربي سبحانه وتعالى يكافئه أنه يكتب له قيام ليلة. أيه واللي يصلي في بيته قيام ليلة وزيادة أفضل. أفضل. أفضل. لأن في الليلة اسمع مني. مش نت مش نضبطه. مش مقارنة في. ما عليك. لا لا لا بس نمشي نمشي ونمشي مضبوطين. لفتر ذي بس نعرف الفضل برا. إيه هذا هو. عنا صلى الليلة الأولى نحو من ثلث الليل. صلى الليلة الثانية قالوا لو نفلتنا ليلتنا هذه يعني بقية الليلة. قال الرسول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام الليلة. زاد صلى الثالثة إلى الفجر حتى خشينا الفلاح. الرابعة لم يخرج. فالليلة الرابعة لم يخرج. ثلاث مرات صلى ثلاثة ليال. الرابعة لم يخرج. فلما لم يخرج إليهم في الرابعة قالهم خشيت أن تفرض عليكم. وبعد إيش قالهم؟ ألا أيها الناس صلوا في بيوتكم. الهدي النبوي هي الصلاة في البيت. لماذا أبو بكر الصديق لم يجمع الناس؟ فهم يعني ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. تركهم في الأفضل شيء. تركهم في الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن تفرض عليكم. لم يفهم منه أن العلة هي ترك الصلاة من أجل الفرضية والفضيلة جماعة باقية، قال لا صلوا في بيوتكم. إذن هذا دليل على أن الصلاة في البيت بالنسبة لمن صلى في البيت أفضل من يصلي في المسجد. أصبحت صلاة النافلة كغيرها رمضان كغيره ماذا من النوافل. شيخ ممكن يفهم عمر رضي الله عنه مثل أحد الصحابة يفهم ما لم يفهمه الآخر، كما مثل عمر وشيخ نصر رحمه الله كما ذكر في عمر بن الخطاب قال هذه من فطنته أنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حبسهم عن الجماعات خشية الافتراض أن تفرض عليكم. معليش وعن صدق عمر لك تستدل به رضي الله تعالى ورضاه، لماذا لم يصلي مع الجماعة لما الفضيلة فيها أكثر؟ لا شيء بس هو أقرها وكان يقسم الناس ويفعل. اسمع مني بيقول لك أنا فعله يدل على أنه يرى الأفضلية في البيت. حتى الشيخ العدي قرها. لا لا أبي حبيب نزلنا في الخلفاء الراشدين داره. لا لا لا الهدي النبوي قبل الخلفاء الراشدين. اسمع اسمع اسمع جيدا أن في هذه الأمور الشرعية كثيرا ما ترد السنة بهدي السلف. ماذا حصل في حاسي مسعود؟ كنت حاضر ما حضرت ما حضرتوش أنت ولا واحد من الجماعة حضر العام هذا. جلسنا مجلس وتكلمنا الموضوع هذا وقرينا رسالتها نجبتها معي يعني كنت قلت نقرأ عليكم أنتم ما حورتم ما حبيت حبيت نشوش عليك شوية يعني. فقال لي الأخ رشيد من الأخوان المجدين في طلب العلم ثم قال لي وجدت حديث ابن عباس أنا أظن ذكرناه بتاع 4 أو 5 وقال لي بعض آثار السلف. قلت الأخ رشيد جزاك الله خير لا تعد ولا تعد إلى مثل هذا القول إذا ثبت المرفوع، إذا جاء المرفوع ما تذكر ليش تقول لي هذه السلف، لأن السلف مواجب عليهم يتبعوا ماذا مرفوع. إذا كنت تقول لي هذه السلف عمر رضي الله تعالى عنه أنكر التيمم هاي روح أتكلم يقول لي صح أنكاره يقول لي لا ونقول ذك حنا الآن ماذا نفعل ننكر التيمم. لا شيخ هنا بس العمل بالمرفوع هنا في قيام الليل فمني العمل بالمرفوع جمعهم وأنا لست ضد الجمعي. قلت لك الأفضلية أنا نتكلمه حدد خويا يحدد. شيخ احنا نتكلم عن مسألة الإقرار في الجماعة مش اسمع أنا اسمع مني احنا رانا اسمع أنا ورسالة بين يديك شفتها المشتاج يا خليتها فلاش ديسك خليتها هاي قريتها أنا نكر الجماعة لا إذن لا تناقش إذن لن تناقشني في شيء أنا لم أنكره. أنا راني الآن بصدد الكلام عن جزئية محدودة الجماعة ودعوة الناس إليها لم تثبت. عمر ماذا فعل؟ ما دعا الناس إليها؟ لا لا لا ما دعا الناس إليها وجدهم أوزاع أوزاع أوزاع في المسجد قال والله يكون نجمح مع الإمام واحد خير أفضل قال أفضل أمثل إيه بارك الله فيك أمثل وش ما تشغل كي قال الكلام معناتها عمر قال له كان جمعت مع الإمام واحد خير والتي أنا نعونها أفضل. أنا حبيت أقول لك أن عمر حتى في فعله قال أمثل ما قالش هذاك هو الهدي نشوف خير ما يقول لي وهذا مجموعة هنا ومجموعة هنا هذا يسوش على هذا هذه فعله نجعل. ومع ذلك كما في بعض الروايات جعل إمام النساء وإمام الرجال وبين الرجال تميم الداري تميم الداري مش عارف الأثر صحيح ولا لا صحيح. ها إيه أنا مر بي اليومين هذا وحبيت نعود نراجعه لأن في الرسالة موضعتش الأثر هذا لما تكلمت هذا أشرت إشارة ممكن أي واحد يعترض يعني لكن أنا لما قلت عمر ماذا فعل قال ما دام متفرقين كون نحطوهم على إمام واحد خير هم أصلا هما مشاو اسمع مني هما مشاو على الهدي النبوي الذي تركهم عليه من قبله عدم الاجتماع في خلاف أبي بكر الصديق مشوا على ذلك يعني الإجماع واقع من الصحابة على عدم الاجتماع لصلاة التراويح وهو عصر أبي بكر الصديق توفى أبي بكر الصديق ومن معه من الصحابة والأمر على ذلك. هذا لا يعني أن الاجتماع إليها مش جائز ما دام فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أحيا حالك السنة وقال لو جمعتهم لكان أمثل يدل على أن جائز هذا. لكن إحنا نتكلم على قضية الأفضلية وين صارتها لا والأجر هذا الهدي يعني شيخ يجوز جمع يجوز فرادة في البيوت والأولى في البيت هذا هو نعم. أنا قلت لك عمر بن الخطاب أنكر التيمم ماذا نفعل أنا قلت لك أنا عمر بن الخطاب قال أنكر التيمم ماذا نفعل أنت ما شاء الله ما شاء الله ثم يعود يرجع الرشد قريب فلد وبعد رجع ما شاء الله هايل هايل ما شاء الله مش تتميم داري لا هذا صحيح لكن للنساء وللرجال مش تتميم داري أين؟ هو كمل له باش ايه تحكى وتكنيك مش من يحب خلي الله يحفظك الله يتكمل معليش فهمت هذا الموضوع هذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني المقصود بها ما فهموه من سنتي لا ما خالفوا فيه السنة بيكون عندهم أصل يعني لازم فهمهم للسنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ المقصود به فهمهم للكتاب والسنة وكيفية تعاملهم على الكتاب والسنة هذا مقصود به وإلا لو نقولوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين معناتها الدين لم يكمل وعمر بن الخطاب يشرع أبو عمر بن الخطاب يشرع وبكر الصديق يشرع وعلي بن أبي طالب يشرع وعثمان بن عفان الخضرسين الأربعة يشرعوا والدين لم يكمل أنت تقول الدين كمل أم لم يكمل ودك لازم الدين كمل نفهم سنة الخلفاء الراشدين هديهم في الفهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه أمضى الطلاق الثلاث على الناس تعزيرا لهم والنبي جعله ثلاثة جعله واحدة ماذا تقول أنت الآن نقولوا عمر نسخ فهمت بني هاينا هذا كلام الشاطبي يسمع الشاطبي وش يقول هذا كلام هذا جابوا لي واحد حاب يقول لي راك غلط الشيخ هو على راسه هذه المسائل يا بني هي راهي من صلب الدين واذا لم نجمع الايات والاحاديث في هذا المضمار ونحسد الفهم راح نفسد الدين هذه مشكله الناس اليوم يقول لي هدي السلف نعم لكن بشرط أن لا يخالف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما سئل على دية الأصابع جعل عشرة عشرة عشرة عشرة وهذه 15 لأن كي نجوا من ناحية الفلسفية العقلية يعني هذا بالربعة يقابلوا هذا ولا لا لازم يكون هو ماذا أصبع رئيسي يقابل هذا أنا كي معطاش عمر 40 شوية لأن كي يتنحى هذا هذا ما يديره والو أي نعم كون يتنحى واحد من هذا ما يضرش كما يتنحى هذا مازال كما جات العملية عمر فارق فلما وصل له نص النبي أنه يفعله عشرة سوى بين الأصابع عود رجع عمر بن الخطاب العشر لو علاش ما بقاش هو قالك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والرسول قال عليكم بسنتي تدب الذين من بعدي بكر وعمر كان يقول هكذا عمر ما قالش عود رجع تفضل ايش يقول الشاطبي قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام ومنها ما سنه ولاة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة فيه البتة وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص فقد جاء ما يدل عليه في الجملة وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال فيه صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فقرن عليه الصلاة والسلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته يعني قرنهم اجمعها وإن من اتباع سنته اتباع سنتهم وإن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها لأن فيما سنوه اسمع شو يقول الشاطبي لأن فيما سنوه لقال النبي اتبعوا سنة خلفاء الراشدين اسمع قال إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله يعني ما فهموه لازم مش راح يجيبوا شيء من عندهم لا زائد على ذلك كيف اللي خلاف الإمام لا هذيك أمور دنيوية الله أكبر لا لا لا لا لا لا لا شوف الحرب وتوابع الحرب والولاية هذيك أمور تاع الحياة الناس أعلم بذلك تسمى الدور مع المصلحة والمسألة هذه الآن شوف الآن في صلح الحديبية يعني في هذه الأمور يعني وش قلت لي أنت صلح الحديبية في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف وأراد أن يجري الصلح مع كفر قريش عمر بن الخطاب اعترض عليهم لا اعترض ما شاء الله وتسمي هذا أنت لماذا عمر يعترض على الرسول فهمت أخانا إذن عمر قال له ألسنا على حق ليسوا على باطل قال النبي بلى قتلانا في الجنة قتلانا في النار قال بلى كذا بلى قال أنرضى الدنية في ديننا؟ علاه عمر كتقلم هذا الكلام؟ لأن الأصل في مسائل الحرب وانتاع الحياة اليومية أصل النبي يستشير الصحابة فيها، صح ولا لا؟ ما هيش كالأمور تجيب الوحي، ذلك ما فيش استشارة، يجي الوحي يطبق. لكن هذه صلح الحديبية له أصل خاص، لما الوحيد من الصحابة اللي تفطن لها هو أبو بكر الصديق، لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم وقفت الدابة قالوا خلأت القسوة، هكذا ولا لا؟ قال ما خلأت وما هو بخلق لها، قال حبسها حابس الفيل. معناتها روشي من عند ربي مش من عند هذا. أبو بكر الصديق لما قال حبسها حابس الفيل فطن أن هذا الصلح موش من عند الرسول، هو من عند من؟ من عند الله. لما راح له بكر عمر بن الخطاب قال له ألسنا على حق ليس على وجه؟ قالوا إنه رسول الله، إلزم غرزه وتبع. فهمت خانة وراه القضية؟ كي تكون أمور تاع الحرب وتاع كذا هذاك الصحابة لهم مجال ورأي فيه في حد ذاته. أما في المسائل التعبدية الصحابي كغيره من الناس يجب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم إيش؟ إذا لم يعارضوا نصا. أنا جبت لك الآن عمر بن الخطاب أمضى الطلاق الثلاث، طلاق ثلاثا في مجلس واحد اعتبره ثلاث، والذي كان على هدي النبي واحدة، لكن هذاك منه بخلاف الهدي واجتهاد منه مخلاف النص. ولهذا ابن تيمية ماذا فعل؟ هك تقرأ شوية، ابن تيمية ماذا فعل في الطلاق ثلاث في مجلس واحد؟ أعلاها أو خلف خلفاء الراشدين. يعني ابن تيمية قلت له ما إذا كان هكذا ابن تيمية خالف عمر، طالبة كنت ندرس في هذه المسألة هكذا وبدوا ما قدرش يستسيغوا فهمهم الكتاب والسنة وليس أنهم يشرعون. قلت له إذا ابن تيمية خالف أحبس طالب. قال لي لا. قلت له لا، هذاك عمر اجتهد بخلاف النص فاجتهاده رضي الله تعالى عنه وارضاه مصلحة رآها مؤقتة. عمر بن الخطاب أتدري أنه لا يعطي النصيب نتاع المؤلفة قلوبهم في الزكاة؟ يقول لقد تقوى الإسلام اليوم فنحن لا حاجة، مع أن أصل ثابت في القرآن وسيظل المؤلفة القلوب في كل ماذا؟ في كل زمان ومكان. فهمت أخانا؟ إذن لابد هذه الأمور تكون عندنا مضبوطة. حنا عندما نفهم هذه المفاهيم الخفيفة هكذا نفسد أكثر مما نصلح. كمل كلام الشاطبي. شيخ قولكم العمل بأقوال الصحابة ما لم يعارضوا نصا شيخ قاعدة عامة؟ شيخ كل ما ثبت عنهم يعتبر تشريع؟ لا شكون قلت مش متشريع، مش متشريع شيخ. أردت يعني كيف تقول لي تشريع؟ أنا أقول لك في الأمور الدنيوية، ما قلتكش في الشرع. في الدنيوية شيخ إحنا مصبح نتكلموا على التعبدية، لماذا الله بعث رسوله، لماذا فعل كذا، وقلت له اليوم أكملت لكم دينكم، هذا كل ما سمعتوش. أمي عندهم إمام يدير بهم دعاء القنوت في صلاة الصبح يوميا. اشتهنا نسألك يوميا كل يوم. هو ليس من الهدي يعني، ما عندك ما تدير له أنت. هو كان يعني على العموم الأئمة أنت الهدي النبوي عندما تكون نازلة يدعو، يعني يجي مصيبة تحل بالمسلمين يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ذاك البلاء كما جاءت أنت على القراء كذا إلى غيرها. ما قلت لك يدعو دعا شهرا كاملا على قوم نازلة نازلة حتى تتفي ربي يفرج. شيخ في صلوات وليس في صلوات أي معليش أنا قلت له أنا أرني أتكلم له نازلة، أما هذا الفعلها على الدوام هكذا بدون نازلة لا. مش راح يديرهم يقرأوا الفاتحة ولا يقرأوا الفاتحة بشرط ما يحركوش أخوان، يشوفوا من الناس يحركوا كأنهم يوافقوه، يعني مشكلة من جهتين لازم الإنسان يكون يعني ما دام أنت تنكر هذا القنوت هذا كيد هما ساكتين مثل ورمي الإمام يقرأ وأنت تحرك فمك الناس يقول لك هو يقنط معه، فالأحسن تسكت. لكن كنت تقول له هذا ليس ثابت من بعد تفعل يشبك تحرك فمك مشكلة. نعم والله واحد شيخ هذا إمام كيقرب لا أحكام أنت لا شوف الرسول قال أعطانا أصل أصيل يرحمك الله، قال يصلون لكم فإن أصابوا في كل شيء فلكم ولهم وإن أساءوا في كل شيء فلكم وعليه شيخ ولو إلا الوقت شيخ الأركان شيخ حتى الأركان رحمك الله. يعني يكون يصلي هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلي وراه وأنت تأخذ الأجر كامل أنت، ويأخذ هو الوزر لأن صلاة الجماعة مفروض علينا نجي ونستجيبوا لأمر الرسول، فإذا هو قصر في ذلك وفسد هو آثم وحنا نديه الأجر كامل بإذن الله عز وجل. قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليه، يعني إذا أساءوا معناتها أنتم تديوا الأجر وهم يديوا الوزر، هذا وش كاين باش ما تتعبش روحك خونا، أما هذا فقد أدم عليه. بالنسبة للفهم السلف الصالح وفهم السلف ممكن في كثير من الأحيان الصحابي يوصلوا الحديث مختصر، فهمت؟ ما يوصلوش كامل، فيبني عليه حكم هو فيما وصل إليه، فعل ما أوجب الله عليه، لأن هذا كوش وصله. لكن غيركم اللي يجي من بعده ويجمع النصوص يتبين أنه اعتمد على الحديث مختصر، فإن مصبحش هذاك فهمه، وإنما هو اعتماده على النص. هذا تجده كثير عند الصحابة وكثير عند أهل العلم، مثل الآن كما ذكرنا قبل صلاة الليل مثنى مثنى. هذا الحديث جاء ليبين النبي كيف تصلى، وليس يحدد عدد الركعات والوقت الذي يصلى. قال مثنى مثنى، كيف تصلى؟ مع أنه صلى أربعا وأربعا وثلاث، وصلى تسعا متتاليات، وصلى سبع، لكن الغالب مثنى مثنى. فهمت أخانا؟ يعني ممكن الصحابي أحيانا يكون الحديث وصلوا عن طريق صحابي ثاني وروي له مختصرا، فهو يعتمد عليه ويعقول حكم هو قد أدى ما عليه، هذاك الحكم يبلغه. لكن أنت بالنسبة لك أنت وصلك حديث اللي جاء ماذا؟ مفصلا. يجب عليك أن لا تقول هو الصحابي ثاني، تقول لا، لأنك المفصل لابد يرجع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كمل كلام الشاطبي. وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم، فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وإن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وإن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة، في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله. شوف، يعني إما أن يكون متبعون لهدي النبي، وإما أن يفهموا شيء لا يفهمه غيرهم، كما الرسول كان جالس مع الصحابة قال النبي رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، صحابة فهموا رجل مطلق هكذا، لكن أبو بكر الصديق ماذا فهمه؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى. والجماعة الأخرى بكاوش، لأن أنا دائما نقول في الحكم الشرعي هنا في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كاين فهم قاعدي يفهموه ماذا؟ جميع. هذا اليوم هذا كاين رسالة واحد الطالب ذكر مقولة ليزيد بن هارون، يزيد بن هارون ذكر كلمة عجيبة جدا، فأنا لما كنت نناقش فيه قلت هذه الجزئية هذه قريتها ما قريتها حطيتها، لماذا لم تعلق عليها يعني؟ قال أما الاستواء، قال من لم يفهم الاستواء على ماذا؟ على ما وقر ظهر لي في قلوب العامة فهو مخالف السنة. معناتها كأن العقيدة انتعنا بسيطة جدا، لم يطلب منا، ولهذا لا نجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن الأسود والصفات لا نجده يركز كما العلماء انتعنا، بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، كل دائما دائما دائما. تفضل. وقال يزيد بن هارون رحمه الله، وقيل له من الجهمية؟ قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. عاود الكلام. من زعم أن الرحمن على العرش استوى بخلافه، على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. يعني في قلوب العامة أنه استوى هذا العامة ما يروحوش بعيد. شوف ذاك الكلمة عجبتني ياسر. الله تقعيد هذا يعني. هذا كلام كنت نقول فيه بكري أنا. صح سمعتها مني كم مرة؟ نعم. قال ذكرناها في لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عجيبة. إيش قال؟ يضحك الرب. نعم. من قنوط عباده. و. قرب غياره. وقرب غياره. يعني العباد لما يصيبهم بلاء ربي يضحك. لماذا؟ يقنطوا العباد ويقول خلاص وانا خلاص عليا، وقرب غياره وراح يغير لهم ذاك الحال اللي فيها راح تتغير هي لهم ربي سبحانه، فيضحك الرب لما يرى من عبده ذاك القنوط هذا. فابو ريزين كان جالس مع الرسول ما قال لهمش يضحكوا ليس كمثل شيء وليس كذا وليس كذا، ما قال لهم يضحكوا فقط. ابو ريزين تلفت للنبي قالوا يضحك الرب، دوك السؤال يقتضي ماذا؟ الجو ها يقتضي التفصيل، اذا كان لابد ليس كذا وليس كذا وليس كذا، هو اولى بقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال له نصف كلمه، قالوا يضحك الرب. قالوا أبو رزين والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. جاء مروح البيت بقى الفهم عام، هذا مشي تفويض، هذا فهم يضحك قال له او الشيخ زاد صحاب الشيخ قال لي يضحك راه يضحك ليس كمثل شيء. قلت لك انا نقول النبي هو دوك تقول لي هذيك قاعده عامه خلاص عرفوها وخلاص. علاش ولا؟ علاش قلت لكم الان الشيء اللي نتعرفوا عليها نولي لكم ما نقولوهاش نفسدوا. تاخير من بي ها؟ نقول الشيخ راهو تقول فهمت الاخ؟ يعني الان دائما بدنا احنا كي نحبسوا نفهموا هذه الامور هذه اولى من يبين هذا الدين هو النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قال يضحك الرب من قنوط عباده وقرب غيابه. يعني يقنط هما لما يصيب من بلاء يجيبه وهو راح يغير عليهم هذيك الحاله لا الى ما هو احسن. صحابي جالس في المجلس تعود لفت للنبي قال له هكذا ايضحك الرب؟ لو كان الاحتمال تاع اي شيء لازم يزيله شكون هو اولى؟ انا ولا النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تلفت له قال له يضحك الرب. شيخ تما صاحبي وقع بشكل كيسال لا لا ليثبت ان هذه صفه ثابته ليه ام لا؟ للتاكد انها ثابته الصفه هذه. قالوا يعني حتى يتاكد انها ثابته هذه الصفه. قالوا ايضحك الرب؟ قالوا يضحك الرب. اتلفت الصحابي للنبي قال له والله لن نعدم خيرا من رب يضحك، يعني ما لازم نترقبه من الله خير ما دام يضحك ربي. لازم الصفه. لازم الصفه. قالوا اذا لن نعدم خيرا من هذا الرب اللي يضحك. وراحت له باش وحنا كي نبداو نديروا الاشكاليات حتى نقولوا احنا مشكلين. قال مره كنت مع واحد هكذا وعندي مع حصيله شويه هكذا وهو يقول انا اشعري وانا حبيت نختبره يعني هكذا. قلت له في واحد الايه حبيتك تقول لي وش معناها؟ الرحمن على العرش استوى. قال لي الرحمن على العرش استوى. هو يقول لي انا اشعري وانا كي نكون نتكلم مع هاد الناس هذا ما نسيه شويه في هذا. بعد ما قلت له واش دريريات الدراسه ماشيه الخدمه ماشيه لاباس كذا. قلت له كاين واحد الحديث حاب نعرف معناه. قلت له يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل الرب في ثلثي الاخير الى السماء الدنيا. وش معنى هذا الحديث؟ قال لي ينزل ربنا في ثلثي الاخير. قلت له الاخ راك سلفي ماكش اشعري. قلت له راك سلفي ماشي اشعري. قال لي راح نقرا الاشعريه راح يفسد دينه. شفت الفتره نتاعو سليمه؟ شفت الفتره نتاعو سليمه؟ قلت له استوى. قال لي استوى. قلت له ينزل؟ قال ينزل. هنا الرسول قال ينزل لكن لما الافكار دنست قال لي راح نولي نقرا الاشعريه. ايش معنى راح نفسد هذه العقيده اللي عندي نردها بعد هذا هي وراه المساله وراه. ومع امل لقاء معكم في الحصه القادمه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.